بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف وهو يتكلم عن أشراط الساعة، قال: وخروج دابة الأرض من موضعها. قال سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن والكافر، أي تضع عليه علامة يتعارف الناس بها فيتخاطبون، وهذا يقول يا مسلم بهذه العلامة، وهذا يقول يا كافر. ومعنى قول الله تكلمهم يعني بكلام خارق للعادة، وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجها، لكن نؤمن بخروجها من موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة. قال سبحانه: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ثم قال المؤلف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطها، وأن الكرامات حق ثابت، نؤمن بالكرامات ولا يجوز الاعتماد عليها، ولا يظن بأن للأولياء مرتبة يدعون فيها مع الله سبحانه وتعالى كما يقوله الكفرة القبوريون الخرافيون، فيتعلقون بالأولياء والصالحين من أهل هذه الخوارق. أما قوله رحمه الله لا نصدق كاهنا ولا عرافا، فيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم، فهذه أي التي مع الكاهن والعرافين خوارق، لكنها خوارق ماذا؟ شيطانية، خوارق شيطانية وأعمال حذقوها وتعلموها بسبب قربهم من الشياطين، صاروا أولياء للشياطين فعلموهم الشياطين هذه الكرامات والخوارق، ليست كرامات، فيظن الناس والجهال أن هذه كرامات وأنها بسبب ولايتهم لله، يعني أنهم قريبين من الله صارت لهم هذه الولاية. هذا غلط، ليس بصحيح، إنما هي من فعل الشياطين لخضوعهم لهم وموافقتهم على الشرك، يعني كفروا بالله خضعوا لهذه الشياطين، فالسحرة ما توصلوا إلى هذا السحر إلا لأنهم خضعوا للشياطين، فالسحر من عمل الشيطان وهو كفر بالله العظيم، فلا يغتر بهم فهم يقولون هذه كرامة أو هذه أعمال رياضية أو أعمال بهلوانية، يعني يمررونها على عقول الناس ويحضرون في المحافل والنوادي ويتركون يعملون السحر أمام الناس ويقولون هذه أمور رياضية ليضلوا الناس وليأكلوا بسحرهم الأموال، فيجب التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله. والسحر على قسمين، السحر قسمان: القسم الأول سحر حقيقي، هو الذي يؤثر حقيقة في المسحور، يعني يؤثر في بدن المسحور، يعني من حيث المرض يمرضه أو يؤثر على عقل المسحور، يؤثر على عقله أو يقتله، فهذا عمل شيطاني، إما بمرض أو يجعل عقله كالمجنون أو يقوم بقتله، هذا سحر حقيقي. القسم الثاني سحر تخيلي من الخيال، سحر تخيلي، قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو ما يسمى القمرة، فيعملون شيئا على أعين الناس، يخيلون للناس وهو ليس له حقيقة، فيظهر منه أنه يضرب مثلا نفسه بالسيف أو بالسلاح، وأنه يأكل الحديد أو النار أو المسامير أو الزجاج أو يدخل في وسط النار أمام الناس، أو أن السيارة تمشي عليه، أو أن ينام على مسامير، أو يجر السيارة بشعره، أو يأتي بأوراق عادية ويروج على الناس أنها نقود، وإذا ذهب سحره عادت الأوراق إلى أصلها، لا هي نقود، إنما هي أوراق عادية، كما يحصل من النشالين ومن أعمال السحرة أيضا أن يأتي أحدهم بجعل وهي الحشرة المعروفة ويظهر بسحره أمام الناس أنها مثلا يجعلها خروف أو ناقة أمام الناس، وكذلك فهم يروجون على الناس أنهم يمشون على خيوط دقيقة وهو ما يسمى بالسرك أو ما يسمى بالبهلوان مثلا، كلها من التخيلات، فهذا كله كذب وتدجيل على الناس وسحر لأعين الناس، وهو سحر تخيلي من الخيال يخيل للناس. إذا ذهب هذا السحر عادت الأمور كما هي، فيجب علينا أن لا نغتر بهم ولا نصدقهم، بل نعلم أنهم كذبة، ولا نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم. هذا السحرة. أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب، هذا الكاهن يقول أعلم الغيب، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يسترقون السمع، يعني يسرقون الكلمة فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، مع هذه الكلمة يأتي 100 كذبة معها، فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب تلك الكلمة التي قالها. قال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكانت الكهنة في وقت الجاهلية كانوا بكثرة، الكهان كانوا في الجاهلية كانوا كثيرون، فكان في كل قبيلة كاهن، كل قبيلة عندهم كاهن كالحكم، يأتون عند هذا الكاهن ويتحاكمون إليه، يعني يسألون عن الأمور الغائبة التي فقدوها. ولما جاء الإسلام ولله الحمد والمنة أبطل الكهانة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليهم إلى الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم يقبل منه صلاة 40 يوم. وهذا الحديث في مسلم حديث صحيح، وجاء في السنن: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكهان ماذا قال؟ قال: ليسوا بشيء، يعني ليسوا بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوهم، نهانا، قال: لا تأتوا للكهان. فالكاهن هو الذي يدعي علم الغيب بسبب تعامله مع الشياطين، كيف يدعي هذه الأمور مع الشياطين. أما العراف هو الذي يدعي علم الغيب لكن ليس بواسطة الشياطين، العراف الكاهن بواسطة الشياطين. أما العراف إنما بالحدث والتخمين، فيقول يمكن أن يقع كذا وكذا بناء على تنبؤات كاذبة، يتنبأ تنبؤات كاذبة ثم يقول ممكن أو يمكن أن يقع كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إن العراف هو كاهن، في الحقيقة هو تغير فقط أسماء، وإلا هم طبقة واحدة، كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة لكن باختلاف الوسيلة. فيجب على المسلم أن يكفر بالكهانة، يعلم أنها باطلة، ويكفر بالعرافة ولا يصدق أهلها، فهم ليسوا من أولياء الله، إنما هم من أولياء الشياطين. إلى وقت قريب، قبل شهر أو، يأتيني أحد الأخوة يخبرني بأنه حصل هنا، يعني أتى بعض الذين يدعون الرقية أو نحوها على كهانة وعلى نحوها. فهذا لابد أن الناس ينتبهوا لهذه الأمور، وأن يكثروا من تعلم التوحيد والجلوس للتوحيد وسماع التوحيد، حتى خاصة في هذا الزمن، حتى يفرقوا بين الأمور لا تختلط عليهم. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب وقد ذكرناه من قبل اسمه الفرقان، هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما التنجيم فالمنجم هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة النظر في النجوم، إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا غرب النجم الفلاني يحصل كذا، أشغل الناس، إذا خرج النجم الفلاني ستجدون كذا، والبرج الفلاني فيه نحس، والبرج الفلاني فيه سعادة، ربطهم بغير الله سبحانه وتعالى وأوقعهم في الخرافات، وهكذا يستندون إلى هذه الأعمال الكاذبة والعياذ بالله. فالتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كل ما يقع في الأرض ينسبه يربطه بما هو في الفلك، يعني بالنجوم ونحوه، كما عرفه شيخ الإسلام. والتنجيم من أمور الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: أم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقاية من النجوم. قال صلى الله عليه قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والمراد أي تنسبون ما يحصل لكم من الرزق للنجوم والحوادث، يعني الحوادث الأرضية تنسب إلى الأحوال الفلكية، فهذا من اعتقاد الجاهلية. فالنجوم إنما هي خلق من خلق، يعني مسخرة مدبرة لا حول لها ولا قوة، وخلقها الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث حكم وذكرها الله في كتابه. الأولى أنها زينة للسماء الدنيا، النجوم خلقت من الحكم أنها زينة. ثانيا أنها رجوما للشياطين. ثالثا أنها علامات يهتدى بها، يعني في ظلمات البر والبحر علامات يعرف بها ويهتدى بها، فمن اعتقد أنها لغير ذلك فهو قد أضاع نصيبه وأضاع نفسه. وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد، هي الحكم هذه التي سمعناها. أما ما يحدث في الأرض من حوادث فليس للنجوم فيه تأثير، إنما المنجمون يعني كذبة مدلسون يكذبون على الناس ويقولون إن هذه الحوادث التي تحصل بسبب النجوم، يسترزقون عليهم يجعلونها مصدر رزق لهم، وهم يعلمون في حقيقة أنفسهم أنهم كذبة. قال سبحانه: والنجوم مسخرات بأمره. فهذه الأمور تخل بالعقيدة، بل قد تذهب بالعقيدة ويبطل إيمانه إذا صدق أن النجوم هي التي فعلت هذا الشيء بالكون، يذهب الإيمان، لأنه اعتقد التأثير في غير الله سبحانه وتعالى ذهب إيمانه، خرج من الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي لا نصدق أحدا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنها الأدلة التي يعتمد عليها، فمن خالفها فهو باطل سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. ثم قال المؤلف: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. نرى معشر أهل السنة والجماعة، نرى يعني أهل السنة والجماعة أن الاجتماع حق والفرقة عذاب. فالاجتماع للأمة على الحق رحمة، والفرقة بينهما عذاب، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تكاد تجد كتاب من كتب أهل السنة والجماعة إلا يذكر هذا الأصل، إلا يذكر هذا الأصل، فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن وهو الإسلام، يجب الاعتصام بالقرآن والإسلام. قول جميعا أي اجتمعوا لا تتفرقوا على الكتاب والسنة، وقول ولا تفرقوا لما أمر الله بالاجتماع، يعني لما أمر الله بالاجتماع يفهم منه ماذا؟ النهي عن الفرقة. وأخبر أن الاجتماع يكون على حبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله، ولا يجوز الاجتماع على غير، يعني من المذاهب والحزبيات والفرق، فهذا يسبب الفرقة. فالاجتماع لا يحصل إلا على كتاب الله. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله، أي بكتاب الله، جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة في الآراء وفي القلوب، فالمسلمون مهما تفرقوا وبعدت أقطارهم فإنهم مجتمعون على الحق. لو كل أحد منهم في بلد هم مجتمعون، لأن القلوب على الحق. فالمسلمون مهما تفرقوا فقلوبهم مجتمعة ويحب بعضهم بعضا. أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحد تجدهم قلوبهم متفرقة متنافرة، الأبدان مجتمعة والأرواح متفرقة، يعني القلوب متفرق. قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني عندما تنظر إليهم تراهم صفا واحد، وهم في الحقيقة كل في بلد، ليسوا في مكان، ليسوا في مكان واحد. وقال جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا نهي عن التفرق. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يرى نفسه على الحق. وقال سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، يعني في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي اجتماعهم وطاعتهم لأولياء أمورهم، فتكون يدا واحدة وجسما واحدا وبنيانا واحدا. هذا هو حقيقة الاجتماع، كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة للمسلمين. الاجتماع تحقن به الدماء، يعني من ثمار الاجتماع، وتتآلف هذه القلوب، هذا من ثمار الاجتماع، ويأمن الناس في مجتمعاتهم، هذا من ثمار الاجتماع. فإذا حصل هذا درت عليهم الأرزاق، وفقوا من الله سبحانه وتعالى. أما إذا تناحروا، يعني تقاطعوا المسلمون بين بعض وتدابروا وتباغضوا، تسلط عليهم العدو وسفك بعضهم دم بعض، لأنهم سهل اختراقهم، سهل اختراق. والاختلاف على قسمين: القسم الأول اختلاف في العقيدة، وهذا لا يجوز أبدا، لأنه يوجب التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة. فيجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة، وهي لا إله إلا الله، واعتقاد ذلك قولا وعملا واعتقادا. والعقيدة كما تعلمون توقيفية، العقيدة توقيفية، يعني إذا قالوا توقيفية ليست محلا للاجتهاد، هذا المراد بالتوقيفية. فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، هذا معنى التوقيف، يعني موقوفة على السماع، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من الآراء والاجتهادات. فالفرقة في العقيدة تؤدي إلى التناحر، يعني نتيجة الفرقة في المعتقد توصل أو هي وسيلة إلى التناحر والتباغض والتقاطع، كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هذه فرق ضالة وأساسهم الجهمية، وإلا كلها فرق منحرفة لا خير فيها. والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ويأتون أهل البدع الآن، وبعض من ينتسب للعلم ويقول أهل السنة ثلاث، من هم؟ قال الأشاعرة والماتوريدية وأهل الحديث. طيب النبي يقول فرقة واحدة، نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى كلامه؟ قد تقول يعني أهل يعني الفرقة الناجية ثلاث، والنبي يقول واحدة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فما يجمع الناس إلا ما كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الاختلاف في العقيدة وهو خطير. القسم الثاني اختلاف في الاجتهاد الفقهي، وهذا لا يوجب عداوة، لأن سببه هو النظر في الأدلة حسب مدارك الناس، والناس يختلفون في ذلك وليسوا على حد سواء في استنباطاتهم وفي فهومهم، فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وفي قلته. فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة، وهذا طالب العلم لابد أن يتسع صدره لهذا الاختلاف، لأنه إذا لم يتسع صدره لذلك فهو صاحب هوى، صاحب هوى. الاختلاف إذا كان اختلاف سائغ فلابد أن يعني يتسع صدره لذلك. وكان الصحابة يختلفون في المسائل الفقهية ولا يحدث بينهم عداوة، وهم إخوة، وكذلك السلف الصالح والأئمة الأربعة يختلفون ولم يحصل بينهم عداوة، وهم إخوة، وكذلك أتباعهم. فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذلك يوجب العداوة، ويجب على المسلم أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليل، يعني من الكتاب والسنة. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة، ويؤخذ ما ترجح بالدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا تدين به الملائكة في السماء، ويدين به الإنس والجن كذلك في الأرض، وهو دين الإسلام. وهو معناه بمفهومه العام الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، والبراءة أدق، يعني البراءة من الشرك وأهله، كما عرفه شيخ الإسلام ونقله عن الشيخ محمد عبد الوهاب في الثلاثة الأصول. فالإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم، فكل نبي دعا قومه إلى ذلك، كل نبي من الأنبياء دعا قومه إلى الإسلام، وكل من اتبعه على ذلك فيعتبر مسلما. أتباع موسى في زمنه مسلمون، أتباع عيسى في زمنه مسلمون، أما بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الأديان، فوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل دعوة من يقول أنا أتبع موسى أو أتبع عيسى، هذا كله من الكذب، هذا كله لا يقبل. وهنا عندما قال وقال من اتبعه على ذلك، يعني وكل من اتبعه على ذلك يعتبر مسلما، سواء من أول الخلق أو آخر، فهو مستسلم لله بالتوحيد، منقاد إلى الله بالطاعة. فدين الأنبياء واحد، هو الإسلام، دين الأنبياء واحد. وشرائعهم شتى، الاختلاف في الشرائع، في الشرائع مختلفة بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكان تختلف. ففي الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله يشرع لكل نبي ما يناسب قومه ويناسب مصالحهم، ثم ينسخ الله لأمة أخرى بحسب مصالحها. فمن كان على دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم، كما ذكرت لكم. فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي، ولكن بعد البعثة المحمدية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صار الدين واحدا، ونسخ الله ما قبله، وصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من الأديان السابقة، لا يهودية ولا نصرانية ولا نحوها، لأن رسالته ودينه عليه الصلاة والسلام عام لكل الخلق وشامل لكل زمان ولكل جيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين إلا أن تقوم الساعة، واضحة. ثم قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. يقصد دين الإسلام، يقصد دين الإسلام بين الغلو والتقصير، يعني الدين وسط، ليس فيه غلو إفراط وليس فيه تفريط، يعني الغلو هو الزيادة والتشدد، وبين التقصير وهو الجفا. فدين الإسلام وسط، يعني لا تشديد فيه ولا تحلل منه، فكلا الطرفين، يعني المفرط و الطرف الآخر، كلاهما مذموم، والوسط خير. ولهذا قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رددها ثلاث مرات. والمتنطعون المتشددون في أمور الدين، يعني على غير الحق. ولما قال نفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. أرادوا الخير، أرادوا الخير. وقال الرابع: أما أنا فأعتزل النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هذا تشديد ما أمر الله به، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني من باب التدين. وقال سبحانه: ولا تعتدوا. إذن الآية شملت الطرفين، فالدين وسط، والوسطية هذه لا تكون إلا بالعلم، الأخذ عن أهل العلم والجلوس لأهل العلم والسماع لأهل العلم، وإلا الذي يأخذ العلم من رأسه هذا سيأتي بواحدة من الثنتين، وقد يقع في العظمى، وهي الغلو في الدين. ثم قال رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل. أي في العقيدة بين المعطلة والمشبهة أهل السنة والجماعة، بين تعطيل أسماء الله وصفاته وبين تشبيه المخلوق بالخالق، والعقيدة وسط. المعطلة أهل غلو في التنزيه، يريدون أن ينزه الله فغلوا، عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، أخلوه، لم يجعلوا لله لا أسماء ولا صفات، فنفوا الأسماء والصفات. والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. والعقيدة وسط، قال سبحانه ليس كمثله شيء، هذا نفي، هذا رد على المشبهة، ليس كمثله شيء. وقوله وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذي أخلوا الله عن أسماء وصفات، له سمع وله بصر. ونحن معشر أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، يعني لا نعطلها ولا ننفيها ولا نشبه الله بأحد من خلقه، بل نقول أسماء الله وصفات تليق به سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأسماء والصفات موجودة في البشر، الله سميع والمخلوق سميع، الله عليم والمخلوق عليم، لكن علم المخلوق وسمع المخلوق لائق به، هو ناقص وصفاته ناقصة، وعلم الله لائق به، فالله له الكمال وسمعه وبصره وجميع صفاته وأسمائه لها الكمال المطلق، لكن الكيفية مختلفة والصفة تابعة للموصوف. ثم قال رحمه الله تعالى وبين الجبر والقدر، مذهب أهل السنة والجماعة وسط، يعني بين الجبرية والقدرية. فالجبرية يغلون في إثبات القدر حتى يسلب العبد عن الاختيار، فيقولون العبد ليس له اختيار، هؤلاء الجبرية يقولون مجبور، أفعاله كلها مجبور عليها، يعني يجعلونه آلة، يجعلون البشر آلة كما تتحرك الآلة، وهذا مذهب باطل. والقدرية غلوا في إثبات اختيار العبد، فنفوا القدر حتى جعلوا العبد يستقل بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته، يعني أفعال العبد خارجة عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه وتعالى، وأن العبد له إرادة مستقلة، فقالوا هو الذي يخلق فعل نفسه العبد وليس لله فيها تصرف. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة، مجوس هذه الأمة. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة، ماذا قالوا؟ قالوا أهل السنة إن العبد له اختيار ومشيئة، العبد يختار وله مشيئة، يفعل باختياره لكن لا يخرج عن قضاء الله وقدره. إذن أفعال العبد مخلوقة لله، أفعاله خلق الله، وهي فعله وكسبه، هو الذي يفعل المعاصي، من الذي يعصي؟ العبد، ويفعل الطاعات، من الذي يطيع؟ العبد، ولكن الله هو المقدر لذلك كله، فلذلك يعاقب على جرائمه ويثاب على طاعته، يعاقب العبد على جرائمه التي يفعلها لأنه هو الذي فعلها حقيقة، ويثاب على طاعته. ولو كان يفعل هذا بغير اختيار ما حصل له الثواب، إنسان يفعل الطاعة على غير اختيار كيف يثاب؟ لا يثاب في الحقيقة، لا يثاب. ويفعل المعصية بغير اختيار كيف يعاقب؟ لا يعاقب. فالمجنون والصغير لا يؤاخذان، وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. ثم قال رحمه الله وبين الأمن واليأس أو الإياس، كذلك هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الأمن من مكر الله والإياس من رحمته، فهم أهل السنة والجماعة يرجون رحمة الله ولا يأمنون من مكر الله ولا من العذاب والفتنة، لكن لا يقنطون من رحمة الله، فيجمعون بين الخوف والرجاء. هذا منهج من أهل السنة والجماعة، وهو ما كان عليه أنبياء، قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهؤلاء هم الأنبياء، فخوفهم من الله لم يحملهم على القنوط من رحمة الله. قال سبحانه إنه لا ييأس من رحمة روح الله إلا القوم الكافرون، وقال سبحانه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأيضا رجاؤهم من الله لا يحملهم على الأمن من مكر الله. هذا هو حقيقة الوسطية وحقيقة الاعتدال. قال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإبراهيم أبو الأنبياء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإبراهيم ما أمن على نفسه ولكنه خاف الفتنة. لماذا؟ لأنه بشر إبراهيم عليه السلام بشر، فلا يأمن الإنسان على نفسه ويقول مثلا أنا رجل صالح، بل يخاف على نفسه مع عدم القنوط من رحمة الله، يخاف حقيقة لكن لا يقنط من رحمة الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن الواجب على الإنسان أن يفعل أسباب الرحمة، هي التوبة وإسلام الوجه لله سبحانه، وعند ذلك يحصل على رحمة الله. إذا تاب وأسلم لله حصلت له رحمة الله، فرحمة الله كما قال جل في علاه قريب من المحسنين، والإحسان سبب الرحمة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة. يعني هم بين المرجئة، مذهب المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإمام معصية، فإذا كان الإنسان مؤمنا يقولون بقلبه فلا تضره المعصية. هؤلاء أمنوا ماذا؟ من يجيب؟ أمنوا ماذا؟ مكر الله، أمنوا مكر الله، ويقولون الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئا عندهم، كيف يدخل الجنة وهو لم يعمل؟ وهذا مذهب، هذا المذهب أفسد الدنيا، أفسد الدنيا. تحلل الناس من الدين بسببه، وقالوا ما دام أننا ندخل الجنة فلا حاجة إلى الأعمال، فيفعلون ما يشاءون، هؤلاء المرجئة. وبين الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، يعني الكبائر التي دون الشرك، أما الشرك كبيرة والذي يفعله كافر ليس بمسلم. هذه العبارة لا تطلق هكذا، إذا قالوا الذين يكفرون بالكبائر قل التي هي دون الشرك، لأن الشرك من الكبائر، من أكبر الكبائر، ومن فعل الشرك فليس بمسلم، الشرك الأكبر. ويرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله على من عصى، فإن الله توعد العصاة لكن قال إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر إلا بتوبة، أما كبائر الذنوب تحت المشيئة، قال فيهم لمن يشاء، من شاء عذبه ومن شاء تجاوز عنه، فهم تحت مشيئته جل في علاه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهم الوسط. إذن القول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء والخوف والقنوط، ولهذا يقولون الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي طائر، هل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ لا. إذن لا يستطيع المؤمن أن يعيش بالخوف، ولا يستطيع أن يعيش بالرجاء، لا بد أن يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف. إذن لابد من سلامة الجناحين، فكذلك الخوف والرجاء لو اختل أحدهما سقط، فلابد من التعادل كما يتعادل جناح الطائر. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أي ما ذكرناه في هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، فهو ديننا معشر المسلمين، ونحن براء من كل من خالفه. لماذا؟ لأنه عقيدة حق، وما خالفها فهو باطل. ثم قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويختم لنا به. هذا تأدب مع الله لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة، سأل الله أن يثبته عليها. فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة، فالعالم يزل ويخطئ، فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا يأمن الفتنة. فهل علمه يعادل علم إبراهيم عليه السلام؟ لا يعادله. وقد دعا الله فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان يسأل الله السلامة والعافية، فكم من عالم زل وانحرف عن الدين، وكم فالأعمال بالخواتيم. الإنسان يسأل الله أن يثبته على الحق وأن لا يزيغ قلبه بعد أن هدى. ثم قال المؤلف: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. ما أضل الناس إلا الأهواء. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالإنسان يسأل الله السلام يعني من الهوى وأن يهديه للحق وإن خالف هواه. وقال الله عز وجل في اليهود: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالهوى خطير جدا. والمذاهب قال المؤلف رحمه الله: والمذاهب الردية. المذاهب الردية أراد به الفرق التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. الحديث لأنها خارجة عن الحق، قال كلها في النار لأنها خارجة على الحق، إلا من سار على مثل ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم ناجون من النار. ولذلك سموا، اشتق لهم هذا الاسم، سموا بالفرقة الناجية. وعندما قال والمذاهب الردية، المذاهب المراد بها الآراء، يعني الآراء الردية. ثم قال مثل المشبهة، يعني الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين، هذه حقيقة المشبهة. والمعتزلة هم الذين عطلوا صفات الله ونفوها. التعطيل في اللغة هو الإخلاء. المعطلة كما تعلمون جعلوا لله أسماء بلا صفات، جعلوا لله أسماء، عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، ورحيم بلا حين عقولهم، بحجة أنهم ينزهون الله، فغالوا في التنزيه، وهم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وكان من تلاميذ الحسن البصري، وكانوا يحضرون في حلقته. فسأل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة فأجاب بما يوافق الكتاب والسنة، وقال هو تحت المشيئة ولا يكفر بالكبيرة وهو ناقص الإيمان، وهذا هو الحق. فعند ذلك أنكر عليه واصل، تلميذه أنكر عليه وقال له هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا بمسلم. فاخترع هذا المذهب الباطل واعتزل مجلس الحسن، واجتمع حوله الناس الذين هم من جنسه، فكونوا جماعة سموا بالمعتزلة. ثم قال والجهمية والجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، تبنى مذهب شيخه الجعد بن درهم، وهذا أخذه الجعد. من أين أخذ هذا المذهب؟ أخذه عن طالوت اليهودي، يعني مذاهبهم ذرية بعضها من بعض، أخذوها عن اليهود ذرية ويدعون الإسلام. الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم، من لبيد بن الأعصم؟ هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو القول بخلق القرآن. ومن أقوالهم الجبر، أن الإنسان مجبور على أعماله وغيره، ولذلك نسبوا إلى الجهم وسموا بالجهمية. وإلا في الحقيقة هم الجعدية، هم الجعدية، لأن الجهم تلميذ من؟ الجعد. لكن الجهم كان نشيط في دعوته الباطلة، فكانوا أتباعا له. فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية، وقتله خالد بن عبد الله القسري. كان خالد يخطف في عيد الأضحى فقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر فذبحه في يوم الأضحى، لأنه زنديق منافق، فقتله، تقبل الله أضحيته، فقتله يعني خالد. إذن الزنديق قتله واجب، وشكر ذلك أهل السنة والجماعة، يعني شكروا، قالوا تقبل الله أضحيتك يا خالد. ولذلك قال ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخ قربان، تقبل الله منك. فخلفه الجهم، فنسب المذهب إليه لأنه هو الذي أظهره، فجمع بين الجبر والتجهم. ولذلك يقول الشاعر: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار، واشتق اسمه من جهنم، يعني الجهم اسمه مشتق من جهنم. ثم قال: والقدرية مثل نفاة القدر، وهم المعتزلة، يقولون أفعال العباد خلقهم وليست داخلة في خلق الله. يقولون العبد يخلق فعل نفسه وليس الداخل هذه الأفعال في خلق الله ولا في إرادة الله. ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، المعتزلة مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. أما هم ماذا؟ هم أثبتوا المعتزلة خالقين كثير، تجاوزوا المجوس، لأن كل عبد يخلق نفسه، كم عبد وكم مخلوق. ثم قال رحمه الله: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، يعني من الذين خالفوا الكتاب والسنة من سائر الفرق الضالة. وأخيرا قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. فنحن نبرأ منهم ونعاديهم في الله ونبغضهم. لماذا؟ لأنهم أهل ضلال وباطل، فالواجب هجرهم وبغضهم والرد عليهم وعلى باطلهم. فنحن نتبرأ ممن يقول إن كل الفرق تحت اسم الإسلام، ويجب أن نتغاضى عن هذه الأمور، نبرأ من ذلك أخذا بحرية الكلمة وحرية الرأي. فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام، وهذا من أبطل الباطل. هذا المذهب ليس باطل، هذا المذهب من أبطل الباطل، مذهب باطل وخطير على الأمة. وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة، حرية الكلمة أو الرأي هذا مقيد بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. والفرق المخالفة كلها في النار إلا الفرقة التي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والإنسان عرضة للخطأ، العصمة والتوفيق والحول والقوة بيد الله، هو الموفق وهو الميسر. فالإنسان لا يضمن لنفسه النجاة، إنما يرجو الله ويخاف. وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة، ولله الحمد والمنة، المشتملة على جمل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يجزل لمؤلفها جزيل الثواب على ما بين وعلى ما وضح وعلى ما كتب وعلى ما نصح للأمة. فجزاه الله خيرا وسائر أئمة المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.